باب السلام وعنده رسول الله. قل يا حبيب الله. قل يا رسول الله. قل يا رسول الله. يا حبيب الله. قل يا رسول الله. قل يا حبيب الله. قل يا رسول الله. قل يا حبيب الله. قل يا رسول حبيب الله. قل يا رسول الله. جئت بما ترى. قل يا رسول الله. قل يا حبيب حبيب الله. جئت بما ترى. روح تهيم. روح تهيم. روح تهيم. ووجدها أعيا. يا رسول يا رب بالمختار عدل زورة واسمح أزور. واسمح أزور. واسمح أزور. اسمح.